نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد، فاتكى عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وخرجت السرعان من أبواب المسجد، فقالوا: قصر في الصلاة. وفي القوم أبي بكر وعمر: فهاب أن يكلماه. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنسى ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل السجود سجوده أو أقوى، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أقوى، ثم رفع رأسه وكبر. فربما سألوه ثم سلم، قال: فنبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم. عن عبد الله بن بحيرة، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، فقامت الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. السهو في الصلاة غير السهو عن الصلاة. السهو في الصلاة لا يؤاخذ عليه العبد من الدهول والنسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لكن السهو عن الصلاة فويل للمصلي الذين هم عن صلاتهم ساهوا، أي ترك الصلاة وضياع الصلاة. ففرق أن تسهى في الصلاة أو يحصل السهو عن الصلاة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة إحدى صلاتي العشي، والعشي من الزوال إلى الغروب، هذا الوقت يطلق عليه العشي، من زوال الشمس إلى غروبها، يعني صلى إحدى صلاتي الظهر أو العصر. يقول: فصلى بنا ركعتين، النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم سلم، تشهد التشهد ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان. النبي صلى الله عليه وسلم من حاله وحركته وجلسته ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وضع اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، هذه غالبا يكون الإنسان غضبان، وهي تفعل بعد الصلاة، لكن قبل الصلاة وأثناء الصلاة لا يفعلها الإنسان، أي يشبك بين أصابعه. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حالة من الغضب، وربما لنقصان الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل عنده تلك الراحة العظيمة، لأن الصلاة بقي نصفها، سلم من ركعتين. قال: وخرجت السرعان، الذين يسرعون مباشرة بعد الصلاة، من أبواب المسجد، فقالوا: قصرت الصلاة أو قصرت الصلاة، كلا اللفظين صحيح، ظنوا أن الصلاة قصرت، لأن الزمان زمان وحي، وربما جاء وحي للنبي صلى الله عليه وسلم فالصلاة كانت أربعا وقصرت إلى ركعتين. وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلماه، وهذا من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم وإجلاله في قلوب الصحابة رضي الله عنه، أبو بكر وعمر ومن معهم من الصحابة رضي الله عنهم هابوا إجلالا وتعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي القوم رجل في يديه طول، كان يعرف بذي اليدين، يقال له ذو اليدين، فقام فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ يعني كلا الاحتمالين وارد، إما أنك نسيت فسلمت بعد ركعتين، أو أنه جاءك وحي فقصرت الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم أنسى ولم تقصر، لم يحصل نسيان وما جاء وحي جديد. هنا كما في رواية أخرى لم يذكرها المؤلف وهي في الصحيح، مباشرة ذو اليدين قال: بل نسيت يا رسول الله، لأنه تأكد، وهذا من فقه رضي الله عنه، حتى السؤال ينبئ عن الفقه، طريقة عرض السؤال تنبئ عن عقل السائل وعن فهم السائل وفقه السائل. كان الزمان فيه احتمال وحي، لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا وحي، هنا جزم بأن النسيان هو الاحتمال المؤكد. قال: بل نسيت يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أكما يقول ذو اليدين؟ كلامه صحيح؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم تقدم فصلى ما ترك، أكمل الثالثة والرابعة، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. فربما سألوه هنا، أي محمد بن سيرين الراوي سأله من كان عنده هنا، قال: فنبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الركعة الثالثة والرابعة ثم سلم، تشهد ثم سلم، ثم سجد سجدتين للسهو ثم سلم. إذن سجد للسهو بعد السلم، النبي صلى الله عليه وسلم هنا سجد للسهو بعدما سلم التسليمتين من الصلاة، سجد للسهو ثم سلم تسليمتين أخرين. وعن عبد الله بن بحينة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس. هنا كذلك صلاة الظهر، النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلس للتشهد الأول، قام مباشرة إلى الركعة الثالثة، فلم يجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعود الإنسان إلى التشهد الأول وقد استتب قائما، شرع في الركوع. فقام الناس معه، قام إلى الركعة الثالثة، حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو متى؟ قبل السلم. إذن سجود السهو يكون أحيانا بعد السلام ويكون أحيانا قبل السلام، ما هو الضابط في ذلك؟ نعم، هناك أيضا سبب، قبل أن أتحدث عن هذا الضابط، هناك أيضا سبب ثالث للسهو. الآن عرفنا أن من أسباب السهو الزيادة في الصلاة، ومن أسباب السهو النقصان في الصلاة، هناك سبب ثالث، الشك في الصلاة. الشك في الصلاة، إنسان ما زاد شيء الآن ولا نقص، لكنه شك، يصلي الآن صلاة الظهر، العصر، المغرب، هو في الركعة الثانية أو في الثالثة، فشك هل هذه الركعة الثالثة أو الرابعة، إذا حصل عنده هذا الشك. هناك حديثان نذكرهما ثم بعد ذلك نتكلم عن تحرير المسألة عند أهل العلم. الحديث الأول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. الآن أنت شككت ثلاثا أم أربعا، اليقين كم؟ أنت الآن شكيت هذه الركعة الثالثة أو الرابعة، اليقين تجعلها كم؟ الثالثة، حتى تبني على اليقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، يعني الأقل، اليقين هو إيش؟ الأقل. ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعت له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. هذا الحديث في صحيح مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته صلى ثلاثا أم أربعا يبني على اليقين وهو الأقل ثلاثة، ثم يكمل صلاته على أنها ثلاث ركعات فيأتي بالرابعة، ثم يسجد للسهو قبل السلام. يقول: إن كانت صلاته أربعا فهذه ترغيما، إن كانت صلاته أربعا على التمام ما حصل فيها ذاك الزيادة فهي ترغيما للشيطان الذي جاء لك بالشك، وإن كان صلى خمسا شفعت له صلاته. هذه السجدتين للسهو. إذن هذا حديث. حديث آخر أيضا في الشك، هذا الحديث السابق في صحيح مسلم. الحديث الآخر في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. الآن أنت شككت ثلاثا أم أربعا تجتهد أيهما الأقرب، هي ثلاثا أم أربعا. في الحديث الأول حاولت ما تبين لك، إذن تبني على الأقرب، حاولت تتذكر هذه الثالثة أو الرابعة ما عندك أي مرجح فتبني على الأقل. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليتحرى الصواب، ينظر ثلاثة أربعة، فربما رجح عنده أنها أربعة أو ثلاثة فيبني على ما ترجح عنده فليتم عليه، يتحرى الصواب ثم يتم على هذا الصواب، ثم يسلم من الصلاة ثم يسجد سجدتين فيسلم. متفق عليه. فلاحظ معي الآن حديثان ذكرهما المؤلف رحمه الله في الزيادة والنقصان. في الزيادة النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو بعد السلام، وفي النقصان سجد السهو قبل السلام. ثم حديثان في الشك في الصحيح كلاهما، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي لم يترجح عنده شيء حاول يتذكر المصلي ما ترجح عنده، قال هنا ابن على الأقل وهو اليقين، وفي هذه الحالة تسجد قبل السلام. أما إذا ترجع عندك الصواب، غلب على ظنك أن الآن ثلاث ركعات أو غلب على ظنك أن أربع ركعات، فهنا تبني على الصواب الذي ترجع عندك وتسجد للسهو بعد السلام. واضح الفرق؟ إذن أسباب السهو ثلاثة: زيادة ونقص وشك. زيادة ونقص وشك. في الزيادة يكون سجود السهو بعد ولا قبل؟ في الزيادة بعد السلام. وفي النقص يكون قبل السلام. طيب في الشك، حصل عندك شك، متى يكون الزيادة، متى يكون سجود السهو، بعد السلام أو قبل السلام؟ إذا ترجح عندك الصواب تسجد السهو متى؟ بعد السلام. خلاص صلاتك أنت ترجع عندك أنها صحيح، لماذا تدخل سجدتين فيها؟ وإذا لم يترجع عندك شيء، ما ترجع عندك شيء، حاولت تتذكر ما ترجع عندك شيء، تبني عليه، تأخذ بالأقل وتسجد السهو متى؟ قبل السهو. سجد السهو البحث فيه يسير جدا بهذا التفصيل. طيب، أهل العلم في مسألة تسجد بعد السلام أو قبل السلام اختلفوا على ثلاثة أقوال، اختلفوا على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو مذهب الشافعي أن السجود دائما قبل السلام، كل سهو زيادة أو نقص أو شك تسجد قبل السلام، أخذوا بالحديث التي فيها السجود قبل السلام. القول الآخر وهو مذهب أبي حنيفة أن السجود دائما بعد السلام، أن السجود دائما بعد السلام، وأخذوا بالأحاديث التي فيها السجود بعد السلام. القول الثالث هو التفريق بين الزيادة والنقصان، فإذا كانت زيادة يكون السجود بعد السلام، وإذا كان نقصان يكون السجود قبل السلام، وهذا جمع بين النصوص والعمل بالنصوص جميعها، وهذا مذهب مالك وأحمد وأيضا مذهب الشافعي في القديم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية واختاره شيخنا ابن عثيمين رحم الله الجميع، وذلك بناء على النصوص التي وردت. أما الشك، إذا كان الشك لم يترجع عندك شيء، قلنا يكون السجود متى؟ وهذا بلا نزاع بين أهل العلم، ما في خلاف عند أهل العلم بأن الشك إذا لم يترجع عندك شيء يكون السجود متى؟ قبل السلام. لكن لو ترجح وغلب على ظنك الصواب، فهنا اختلف أهل العلم على قولين. من أهل العلم من يرى أن هذه الحالة الثانية مثل حالة الأولى، تعمل بالأقل دائما، ترجع عندك أو ما ترجع عندك، تعمل بالأقل وتسجد للسهو قبل السهو، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. المذهب الثاني وهو رواية عند الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختارها أيضا شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، هو أنه إذا ترجح عندك الصواب فإنك تسجد السلام للسهو بعد السلام، بناء على الحديث الذي في الصحيحين وأشرت إليه: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه، يعني يبني على الصواب اللي ترجع عنده، ثم يسلم ثم يسجد السهو. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك، وهذا كما أشرت اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية واختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. إذن هذا خلاصة البحث في سجود السهو، أن أسبابه كم؟ ثلاثة: زيادة ونقصان وشك. في الزيادة يكون السجود بعد السلام، وفي النقص يكون السجود قبل السلام، وفي الشك ينقسم إلى قسمين: إما أن يترجع عندك الصواب أو لا يترجح، فإن لم يترجح تبني على الأقل وتسجد السهو قبل السلام، وإذا ترجع عندك الصواب تبني على ما ترجع عندك، ويكون السجود على اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ العثيمين يكون السجود بعد السلام. طيب، يتحرى الصواب يعني ما ترجع عنده، في الشك إما أن يترجع عنده الصواب فيبني عليه، أو لا يترجع عنده، حاول فلم يتذكر شيئا فهنا يبني على الأقل. طيب، لو أن شخصا الموجود هنا، أي نعم، أنا الآن بس هذا السؤال، سبحان الله، الخواطر متوافقة ومشحن. شخص صلى ركعتين ظهر أو عصر ثم سلم من ركعتين، الآن حصل نقص أم زيادة؟ وفي الواقع نقص. شخص صلى ركعتين العصر أو الظهر وتشهد وسلم، هذا نقص أو زيادة؟ زيادة. الحين أنتم على قولين، نقص أو زيادة؟ طبعا أنت إذا نظرت أنه سلم من ركعتين قلت نقص، لكن ليس هذا هو النظر. النظر في الصلاة هل حصل شيء من واجبات الصلاة نقص؟ ألم يكمل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة؟ أكملها وما أكملها؟ إذن حصل نقص، في نقص. التسليم الذي سلمها زيادة أو غير زيادة؟ هل هي من الصلاة؟ إذن زيادة. أنت تنظر في الصلاة في نهايتها، الآن الصلاة تامة أو غير تامة؟ الصلاة تامة، أكملها النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أكملها؟ إذن تامة. السلام الذي سلمه هذا زيادة، هل هناك تسليم بعد التشهد الأول؟ إذن زادها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لاحظ الصلاة الثانية ترك التشهد الأول، إذن نقص هنا واضح، قام لركعة ثالثة وما جلس، إذن هنا نقص واضح في الصلاة. أما الصفة التي ذكرت في حديث ابن سيرين زيادة، وهذا يحصل لبس عند كثير من الناس. طيب الحين نتكلم عشان نواصل الوحدة. لاحظتم الآن يحصل لبس عند كثير من الناس باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم أو باعتبار أن المسألة أنه سلم بعد التشهد الأول، فيقول ما جاب الثالث ما جاب الرابع، هذا بهذه النظرة. لكن عندما تنظر للصلاة هي تامة أو غير تامة تجد أن الصلاة تامة. أما التسليمة بعد التشهد الأول فهي زيادة، إذن هنا زيادة، والدليل على زيادة شوف السجود متى بعد السلام. واضح الفرق؟ إلا ممكن يكون يأتي بركعة خامسة ثم ينبه فيجلس. لا هو هذا كالشهادة الأول، ممكن زيادة الصلاة الإبراهيمية لكن ما في زيادة. طبعا هذا الشهادة الأول هذا الشهادة الثاني، يعني الزيادة هنا واضحة بالتسليم. بالتسليم عندما نسي لا ركعة ثالثة مباشرة هنا. لا مباشرة يعني يقوم تكبير انتقال، يعتبر تكبير انتقال، يعني كانوا الآن قام بالشهادة الأول الله أكبر. طيب إذن هذا خلاصة البحث، أن أسباب السهو ثلاثة، زيادة ونقصان وشك، وعرفنا زيادة بعد والنقصان قبل والشك على قسمين، إذا ترجح بعد وإذا لم يترجح قبل. طيب من مسائل سجود السهو، إذا أدرك أو فات المأموم شيئا من الصلاة، إذا فات المأموم شيء من الصلاة، أدرك ركعتين ثلاث ركعات والإمام قد سهى في الصلاة، والإمام قد سهى في الصلاة، ثم المأموم يريد أن يقضي الصلاة ما فاته، فهل يسجد مع إمامه للسهو أو لا يسجد؟ لاحظتم المسألة؟ صورتم المسألة؟ طيب هناك أقوال عند أهل العلم في هذه المسألة. إذا القول الأول هو قول أبي حنيفة وأحمد أن المأموم يسجد مع إمامه سواء كان قبل السلام أو بعده ثم يقضي ما فاته، أن المأموم يسجد مع إمامه سواء كان سجوده للسهو قبل السلام أو بعد السلام ثم يقضي ما فاته. القول الثاني هو قول مالك والشافعي، إن كان قبل السلام سجد مع الإمام، الإمام الآن ما سلم من الصلاة، سجد السهو قبل السلام، وإن كان السهو بعد السلام يقضي المأموم ما فاته من الصلاة، ما يسجد مع إمامه الآن، ثم بعد أن يفرغ من صلاته إن كان أدرك السهو مع الإمام سجد، وإن لم يدرك السهو مع الإمام ما يسجد، لأن ربما السهو حصل في الركعة الأولى والمأموم ما جاء إلا مع الركعة الثالثة ما أدرك الإمام. وهذا هو قول مالك والشافعي واختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى. الإمام إن كان سجد قبل السلام فأنت تسجد معه، إلى الآن إنما جعل الإمام ليؤتم به والإمام ما خرج من الصلاة تسجد معه، لكن إن كان سجوده بعد السلام يعني كان سبب السجود زيادة في الصلاة أو شك وترجع عند الصواب، فأنت هنا مجرد ما يسلم الإمام تقوم تقضي صلاتك، تقضي ما فاتك من ركعة أو ركعتين. ثم بعد ذلك إن كنت قد أدركت ما حصل على الإمام من سهو فتسجد بعد السلام، وإن كنت لم تدرك فلا سجود عليك. طيب مسألة أخرى، إذا سهى المأموم خلف الإمام. السهو من المأموم وليس من الإمام. هل المأموم يسجد للسهو؟ الظاهرية يرون أنه يسجد للسهو، لكن عامة أهل العلم الأئمة الأربعة وغيرهم جمهور العلماء يرون أن المأموم لا يسجد للسهو، وهذا اختيار أيضا ابن تيمية واختيار شيخ، إنما المأموم يتبع ويش إمامه، بخلاف لو فاتته ركعة أو ركعتين هنا انفصل عن الإمام، انفصل عن الإمام فأصبح بحث آخر، الصلاة مستقلة. لكن الكلام الآن لو لم يفته شيء وأدرك الصلاة مع الإمام فلا سهو عليه، لا سهو عليه. أيضا من المسائل وهي لو أن حصل عند المأموم أو الإمام السهو نقصا وسلم بعد سجد بعد السلام، أو كان سبب السهو زيادة وسجد قبل السلام، كان نقصان فلم يسجد السهو قبل السلام إنما سجد السهو بعد السلام، أو كان زيادة ولم يسجد السهو بعد السلام إنما سجد قبل السلام، هل كلاهما يدخل على الآخر؟ المذاهب الأربعة يرون أنه لا بأس إن كان سجدا بعد السلام في سجود قبل السلام أو سجد قبل السلام في سجود بعد السلام فلا ضير في ذلك. لكن الرواية عند الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا شيخنا ابن عثيمية رحمه الله أن ما كان سبب السجود بعد السلام لا يسجد قبل السلام، وما كان سبب السجود قبل السلام لا يسجد قبل بعد السلام، فالسجود بعد السلام يكون في موضعه وواجب في موضعه، والسجود قبل السلام أيضا في موضعه. نعم واصل. هو زود خامسة. طيب نبه نبه طيب حتى بعد ما قام يرجع يجب أن يرجع. هذه ليست مثل الثالثة، لا الثالثة الآن هذه ركعة وركن استتبقى من الصلاة فما يرجع الواجب، لكن هذه ركعة زائدة لو استمر متعمدا تبطل صلاته، ما يبقى الإنسان إذا ثبت عنده أن هذه الركعة زائدة وجب عليه أن يرجع. نعم. هو الإمام ربما ما تبين له، ما تبين أنها ركعة زائدة فاستمر. أنت أيها المأموم إذا ترجع عندك وتبين عندك عندك يقين هذه ركعة زائدة تجلس تنتظر تنتظر حتى يفرع الإمام ثم تسلم معه. الحديث الأول سأل محمد بن سيرين، المسؤول محمد بن سيرين، يعني كنت داخلت الكلمات يعني موقف في الصلاة. لا ما يعمل به خلاص الإمام. نعم نعم واصل اقرأ. باب المرور بين يدي الشفع. عن ابي بعير الحارث بن سبيل الصمت الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الله بين يدي المصف ماذا عليه من الاثم لكان ان يبقى اربعين خير له من ان يمر بين يديه. قال ابو النضر لا ادري قال اربعين يوما او شهرا او سنه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب المرور بين يدي المصلي، أي العبور فيما بين قدميه إلى منتهى سجوده. هذا الموضع بين قدمي المصلي إلى منتهى سجوده هو ما يسمى بالمرور بين يدي المصلي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم. هذه يقول الحافظ بن حجر رحمه الله: لم أرها في شيء من الروايات مطلقا. والمعنى صحيح، لكن كون اللفظ موجود، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير أو خيرا. خيرا جواب كان طبعا، وأكثر النسخ على خيرا، وخير سير الجملة كلها خبر، خير له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر، وهذا من شيوخ مالك بن أنس، قال مالك: قال أبو النضر: لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. فهذا من الوعيد أن المار لا يمر بين يدي المصلي، وأنه خير له لو وقف 40 ولا يمر بين يدي المصلي. بل قال في الحديث الآخر: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، يدفعه ما يجعله يجتاز ويمر، فإن أبى فليقاتله، أي يدفعه بشدة. فإنما هو شيطان. هذا المار شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالشيطان، لأن الجامع بينه وبين الشيطان هو التشويش في الصلاة والحرص على أو ما يترتب على هذه الصلاة من نقصان وأثر. وهنا الحديث قيد: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، يعني وضع السترة. لكن أيضا في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله، فإن معه القرين، أي الشيطان. هذا أيضا حديث عام: ما بين قدميك إلى منتهى سجودك هذا هو الذي تدافع عنه، ما بعد ذلك ما يضر، إنما المرور بين يدي المصلي في هذا الموضوع. هذه الأحاديث كما تلاحظون تؤكد وتبين شدة الوعيد على من فعل ذلك وتحريم المرور بين يدي المصلي. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتاه، أنثى الحمار يطلق عليها أتاه، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، يعني قربت من الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار. إلى غير جدار أخذ منها جمهور أهل العلم إلى سنية السترة واستحبابها وعدم وجوبها، لكن إلى غير جدار لا يظهر منها هذا المعنى، إلى سترة غير جدار، فالمعنى يكون: فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، أي أطلقتها ترعى، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد، يعني مر بين يدي الصف. لماذا لم ينكر علي أحد؟ لأن المأموم ليس له سترة،

أن الأمر فيها للندب، أن الأمر فيها للندب. ومر علينا بحث الركعتين هذه تصلى في وقت النهي أو لا تصلى، وترجع عندنا يعني ذكر اختيار شيخ الإسلام واختيار شيخ العثيمين أنها إن كان لها سبب أنها تصل ولو كان في وقت النهي، لأن هذا من العام المحفوظ وهو مقدم على العام المخصوص، فهي مسألة سابقة مرت علينا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. زيد بن أرقم رضي الله عنه هذا هو اللي أخبر عن عبد الله بن أبي أنه قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وكذبه عبد الله بن أبي، لكن نزل الوحي ليصدقه ويصدق قوله، وأن ذلك القول قاله عبد الله بن أبي. قال: كنا نتكلم في الصلاة قبل أن ينزل هذا الوحي وقوموا لله قانتين، فكان الكلام جائزا، لكن عندما نزل وقوموا لله قانتين أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، فالكلام أصبح من المحرمات في الصلاة، بل هو من مبطلات الصلاة. لماذا هو من مبطلات الصلاة؟ لأنه هو محرم في الصلاة. وفرق بين ما حرم في العبادة وما حرم خارجها وتلبس فيها بالعبادة. كيف؟ لو أن شخصا صلى وهو يلبس لباس فيه صورة محرمة، هل صلاته صحيحة أم باطلة؟ الصلاة صحيحة. لماذا؟ لأن هذا المحرم ليس محرما خاصا في الصلاة، هذا محرم في الصلاة وخارج الصلاة. أما الكلام محرم في الصلاة، فإذا كان المحرم يعود إلى العمل وفي العمل فيبطل العمل. الصيام، لو أن شخصا صائما واغتاب وهو صائم، وشخص آخر صائم وأكل وهو صائم، كلاهما وقع في إيش؟ في حرام، لكن الأكل في الصيام حرام في العبادة، وأما الغيبة حرام في العبادة في غير العبادة، يعني حرام خارج العبادة. ولهذا الأكل يبطل ويفسد الصوم، والغيبة لا تفسد الصوم، نعم تؤثر فيه لكن لا تفسده. وهذا الضابط في سائر العبادات، ما حرم في العمل يفسد العمل، وما حرم خارج العمل لا يفسد العمل. فالكلام من مبطلات الصلاة لأنه من المحرمات في الصلاة. طيب، لو أن مصليا تكلم ساهيا لم ينتبه وهو يصلي، نادى فلانا، هل تبطل صلاته أو لا تبطل؟ البحث الأول طبعا تكلم عمدا، لكن تكلم سهوا. هنا العلماء على قولين: مذهب الحنفية والمالكية، مذهب الحنفية والحنابلة أن الصلاة تبطل، أن الصلاة باطلة، لأن الآية عامة في من تكلم عمدا أو سهوا. المالكية والشافعية ورواية عند الإمام أحمد أن الصلاة لا تبطل، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية واختيار الشيخ ابن عثيمين، لأنه لم يتعمد ذلك، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. في صلاة الظهر أحيانا يكون شدة في الحر، وطبعا في وقتنا لا نشعر بذلك لوجود ما فيه من هذه التقنية، لكن سابقا وأحيانا في بعض الأحوال يشعر المصلون بذلك، فإذا اشتد الحر أبردوا يعني أخروا صلاة إلى قبيل العصر في آخر وقتها بسبب شدة الحر، لأن المقصود هو أداء الصلاة بخشوع واستحضار، فإذا كان هذا الحر فإنه لا يكون ذلك المقصود في الصلاة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأبردوا، ثم قال: فإن شدة الحر من فيح جهنم. هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحر وشدة الحر أنه من فيح جهنم، يعني يشبه ذلك، ليس أن هذا جاءنا من جهنم من النار، وإنما فيه شيء من حرارة النار ولهيب النار. كذلك نفس في الشتاء ونفس في الصيف، ليس هذا يعني البرد الشديد والحر الشديد متصل في النار ومتصل في الجنة، لكن هو يشبه ما في الجنة من ما في النار من برد أو لهيب. نعم. ثم قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، ولا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكري. ولمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. أيضا هذا بحث مر علينا يعني حتى لا نستطرد، وأن اللام هنا فليصلها للقضاء، والقضاء يحكي الأداء، بحثنا هذه المسألة، وأنه كما كان الأداء مرتبا كذلك يكون القضاء مرتبا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. قومه بنو سلمة، كان معاذ رضي الله عنه يفعل ذلك للعلم والتعليم، وهكذا الصحابة رضي الله عنه يبذلون العلم في كل ما يتيسر لهم من بذله. ومن أجل القربات التي يتقرب فيها العبد في حياته هو العلم وطلب العلم، لأن فيه تحقيقا لعبادة الله على بصيرة، وشتان بين من يعلم ومن لا يعلم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ شتان بين العالم والعابد. وقل ربي زدني علما، لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم زيادة في شيء في القرآن إلا الزيادة من العلم. كلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد بصيرة وفقها وثباتا ورسوخا. فكان معاذ رضي الله عنه يذهب إلى قومه فيصلي بهم لأجل التعليم، يصلي بهم بنية النافلة وهم يصلون بنية الفرض. ولهذا لا ضير في اختلاف النية بين الإمام والمأموم في صلاة الفريضة مع النافلة. ثم قال المؤلف: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. من شدة الحر ما يستطيع أن يسجد على الأرض والحصباء، فيبسط ثوبه فيكون السجود عليه. والسجود على الشيء ينقسم إلى ثلاث أقسام: السجود على شيء متصل، والسجود على شيء منفصل، والسجود على شيء متصل ومنفصل. ثلاث أقسام. القسم الأول السجود على شيء متصل بالمصلي مثل يديه. أنا شخصا من شدة الحر وضع يديه فسجد عليه، فهذا لا يصح السجود على شيء متصل. والسجود على شيء منفصل تسجد على سجادة، تسجد على قطعة قماش منفصلة عنك، فهذا لا ضير فيه. والقسم الثالث السجود على شيء جمع بينها، هو متصل منفصل، تسجد على عمامتك، على ردائك، عند الحاجة لا بأس به، عند الحاجة لا بأس به، كما في هذا الحديث فعل ذلك للحاجة من شدة إيش؟ من شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض، ما يستطيع أن يمكن الجبهة من الأرض من شدة الحرارة، فإذا هناك حاجة لذلك فيبسط ثوبه أو عمامته، شيء متصل فيه ومنفصل في نفس الوقت ممكن يخلع عنه، فهذا عند الحاجة لا بأس به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. لا يصلي نفي بمعنى النهي، لو كان نهي هل يكتب الفعل هكذا؟ لو كان لا ناهية، لو كانت لا ناهية، أو لو كانت اللام ناهية، أقول لا ولا اللام؟ متى أقول لا ومتى أقول لام؟ ومتى أقول ما ومتى أقول ميم؟ ولا حين أقول ميم وحين أقول ما والأمور كلها واسعة وسع صدرك؟ هنا نقول لا ونقول اللام. بسمها. أحسنت أحسنت. الآن لا المكتوب أمامك كم حرف؟ كم حرف؟ حرفين. لا مؤلف، لا مؤلف، إذن تنطق بشكلها لا. وإن كان الموجود حرفا واحدا تنطق باسمه، تقول واللام. هنا عندك لام وألف مثلا، واللام حرف جر لمحمد مثلا، تقول اللام حرف جر، ما تقول لا حرف جر هنا، لأن هنا حرف إيش؟ لأن هنا إيش؟ حرف واحد. فإذا كان الموجود حرفا واحدا تنطق باسمه، واللام والميم، كنتم الميم للجمع تقول الميم، لكن إن كانت ماء موصولة، ماء مصدرية، نقول هنا ماء، لأن ميم وألف. لاحظتم الفرق؟ طيب هنا نقول لا نافية. طيب لو كانت لا ناهية كان الفعل المضارع أمامك هكذا شكله، فيه ياء يصير؟ لو كانت لا ناهية كان الفعل لا يصلي كسرة، ما في ياء، لأن لا ناهية تجزم الفعل المضارع، والفعل المضارع في هذه الحالة يكون مجزوم بإيش؟ بحذف الياء. المقصود من هذه لا نافية مثل لا يقضى، شوف ألف المقصورة موجودة، لا يقضى يكون مشرب معنى أقوى في النحو. طيب لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. العاتق ما بين المنكب وأصل العنق، هذا هو العاتق. فلا يصلي المصلي وليس على عاتقه شيء، يكون على، ولهذا يخطئ الآن بعض المصلين عندما يحرم تجد يصلي ومنكبه مكشوف. إذا كان الإنسان لا يجد إلا إزارا، فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، لكن في غير ذلك يستر العاتقين. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأتي بقدر فيه خضروات من بقول فوجد لهم ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، يعني فيها البصل وفيها، فقال: قربوها إلى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قربوها إلى بعض أصحاب الذين كانوا جالسين معه. فلما رآه الصحابي وهو جابر، فلما رآه كره أكلها، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل وكره أكلها فتركها الصحابي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: كل، فإني أنا أختلف عنك، فإني أناجي من لا تناجي، يعني يقصد من الله يناجيه كذلك جبريل، فإني أناجي من لا تناجي وهو جبريل، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يعني قال: أنا أختلف عنك، الوحي ينزل علي باستمرار وجبريل وهو يتأذى من ذلك، فأنا أختلف عنك فأنت كل. وإذا أكل الإنسان بصلا أو ثم لا يقرب المسجد، والجماعة ليست واجبة عليه، مثل لو سافر الإنسان الجماعة غير واجبة عليه، هل نقول له لا تسافر؟ إذا حصل عنده هذا الأمر فهو إذن من الشارع. إنسان أكل بصلا أو ثوم فنقول لا تصلي مع الجماعة، لأن في ذلك إيذاء على المصلين والملائكة كذلك. وإن الملائكة كما في الحديث الآخر: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بني آدم. فاصل، اقرأ. اللهم إني طيب يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب التشهد. البحث في التشهد هل هو الأول أو الثاني، الوجوب أو الركنية، يعني حنا رجعنا بحث أركان ونرجع في نهاية أيضا كتاب الصلاة في اللقاء القادم، نتحدث إن شاء الله في ذلك عن هذه المسائل وننتهي من كتاب الصلاة بإذن الله في اللقاء القادم. هنا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد، كفي بين كفيه. وهذا فيه يعني قرب الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، كما يعلمني السورة من القرآن، يعلمهم هذا التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن. التحيات لله، التحيات جمع تحية، وهي كل قول أو فعل دال على التعظيم. هذا التعظيم يستحقه الله، اللام للاستحقاق، التحيات لله. والصلوات أيضا، الصلوات هي لله، صلوات المعروفة، والصلاة أيضا الدعاء هي لله، والطيبات كذلك لله، الله عز وجل هو الطيب، كل طيبات كل مطاب من قول أو فعل فهو ثابت لله أو صفة، فالله طيب ولا يقبل إلا طيب. فهذه يستحقه الله عز وجل، التحيات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام أي السلام من كل ضرر، من كل مكروه. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، مع زوال المكروه حصول الخير والرحمة واللطف، فجمع بين السلامة من الضرر وجلب الخير والنعمة. ورحمة الله وبركاته أي الخيرات الكثيرة التي تكون من الله ومستمرة، فالله هو أهل البركة، تبارك أي كثر خيره وبركاته واستمرت. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علينا إما المصلين، وأنت منهم أيها المصلي، ثم جاء العطف على عباد الله أي عموم المسلمين أمة محمد المصلين، أو السلام علينا أي أمة محمد، ثم وعلى عباد الله الصالحين من باب عطف المترادفات، من باب عطف إيش؟ المترادفات. وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله أي أقر إقرارا جازما، مثل إقرارة من يشاهد الشيء بعينيه. من المشاهدة إقرار بماذا؟ أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق سواه. لماذا نضيف كلمة بحق؟ لأن توجد آلهة، توجد آلهة غير الله؟ في آلهة في الكون غير الله؟ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، سماها الله آلهة. الأصنام عبدت آلهة، الأحجار، الأشجار، القبور، الأموات، لكن الله عز وجل معبود بحق، وتلك معبودات بالباطل. ولهذا قال عز ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وأشهد كذلك وقر القرآن جازما أن محمدا عبده ورسوله. محمد بن عبد الله أعظم الأوصاف التي يوصف بها العبودية والرسالة. ولهذا الله يذكر هذه الأوصاف في مقامات عظيمة. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، نزل القرآن. سبحان الذي أسرى بعبده، يصفه بالعبودية في هذه المقامات العظيمة، مقام الإسراء، مقام نزول القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. عبده فيها رد على من يغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ويرفعه مثل درجة الخالق كغلاة الصوفية ونحوه. هذا عبد الله مخلوق خلق الله عز وجل. ورسوله فيها رد أيضا في من يتنقص ويذم، كفعل اليهود ومن شاكله يقتلون الأنبياء. هؤلاء صفة الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال وفي لفظ إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله. وفيه فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. الله أكبر. هذه الصيغة فيها سلام على كل عبد لله صالح في السماء وفي الأرض، في الدنيا في الأرض وفي العلو من الملائكة. وفيه فليتخير من المسألة ما شاء. هذا الموطن موطن دعاء وأقرب للإجابة بعد ما تخلص التشهد الأخير، فإنه هذا الموطن من مواطن استجابة الدعاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتخير من المسألة، أي دعاء مسألة، لأن الدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. صلاتك هذه دعاء عبادة، يعني هذه العبادة مضمونها أنك تقول يا رب اغفر، هذا دعاء العبادة. ودعاء المسألة تسأل الله مباشرة، اللهم اغفر لي. فهنا دعاء المسألة تدعو الله عز وجل في هذا الموطن بعد التشهد وتحرص على الدعاء فيه. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا. فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. آل محمد هنا أي أتباعه، وقيل المؤمنون من قرابته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما للتعليم، كفعلك، كصلاتك على آل إبراهيم. إنك حميد محمود مجيد ماجد، من كمال العظم والسلطان. اللهم بارك على محمد، البركة الكثرة في الخيرات والاستمرار فيها. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. أعوذ بك أي أعتصم بك. وطلب العوذ من الله، وهذا خبر لكنه بمعنى الدعاء، مثل أستعين بك يعني اللهم أعني، خبر لكنه بمعنى الدعاء. هذه الأربع يتعود الإنسان منها بعد أن يفرغ من تشهده، يقول هذه الصيغة الثابتة في هذا الحديث: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وباللفظ الآخر ومن شر فتنة المسيح الدجال. وهذا لفظ مسلم ذكره المؤلف: إذا شهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، إلى آخر الحديث. ثم ذكر نحوه لأن فيه زيادة: ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذه الأربع ما يتركها الإنسان في صلاته، بل كان الإمام طاووس رحمه الله يأمر من تركها أن يعيد الصلاة، فيتعود الإنسان من هذه الأربع في كل تشهد بعده سلام، فإنه يقول هذه الصيغة الثابتة ويتعود منها. وفتنة المحيا والممات، طبعا فتنة عذاب القبر واضحة، ومن عذاب النار كذلك، ومن فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا في الدنيا، الفتن اللي ترد على الإنسان وأنت موجود في هذه الدنيا ولا بد من فتنتك. ألف لام ميم: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنوا، ولقد فتنا الذين من قبله فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فليعلمن أن يظهر معلومه، أن يظهر معلومه، وإلا فإن الله في علمه السابق يعلم أنت صادق أم كاذب، وهل تنجو أو لا تنجو، وكل شيء قد سطر. فدائما آيات ليعلمنا أو ليعلم الله، أي ليظهر معلومه للناس، يسمى هذا علم إيش؟ علم الظهور. وإلا فإن علم الله قد أحاط بكل شيء. وفتنة الممات داخل أيضا فيها كل ما يحصل بعد انقطاعك من هذه الحياة، وفيها فتنة القبر. فجاء الخصوص ثم جاء العموم، وكذلك من فتنة المسيح الدجال أيضا هذا خصوص بعد عموم، لأن فتنة المحيا تدخل فيها فتنة إيش؟ المسيح الدجال. لكن لعظم هذه الفتنة وأيضا عظم فتنة القبر جاء النص عليها، وإلا فإنها داخلة فتنة المحيا والممات داخلة فيها. لكن لأن فتنة المسيح الدجال من أشد الفتن يا أخوة التي تكون في الدنيا، ما من نبي إلا وحذر أمته من المسيح الدجال. وجاء في صحيح مسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. ففتنة الدجال فتنة عظيمة للغاية. المسيح لأنه ممسوح العين أعور ومكتوب عليه كفر لا يراها إلا المؤمن، بين عينيه مكتوب كفر لا يراها إلا المؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع عنه من سمع به فلينأ عنه، فلينأ عنه، يبتعد ولا يتكل على ما عنده من إيمان، فإنه قال عليه الصلاة والسلام: من سمع به فلينأ عنه، فإن الرجل ليأتين فيحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث من شبهات. الله عز وجل من شدة هذه الفتنة جعل هذا الرجل يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت، ومعه جنة ونار. الجنة حقيقتها نار، والنار حقيقتها جنة. من أدركه فليقرأ عليه أول عشر آيات من سورة الكهف، فإنها عصمة منه بإذن الله. يبقى الدجال في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، وبقية الأيام كبقية الأيام المعتادة. أكثر من يتبعه النساء والأطفال، فتنة عظيمة للغاية. وأنت تلاحظ أحيانا تحصل بعض الأمور والفتن عند الناس فسرعان ما يلتصقون بها، فكيف بفتنة المسيح الدجال؟ فكيف بفتنة المسيح الدجال؟ فتنة المسيح الدجال تحتاج إلى عون من الله أن يعصمك منها، ولهذا تتعوذ منها في كل صلاة. في كل صلاة أنت تتعوذ من هذه الفتنة العظيمة، فتنة المسيح الدجال. طبعا ينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان فيقتل الدجال في فلسطين. قال وفي لفظ لمسلم، نعم، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء. أبو بكر يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حرص عليه رضي الله عنه، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ما أجمل هذا الدعاء، وحسبك بمن سأل والمسؤول. أبو بكر أفضل من وطئت الأرض قدماه بعد الأنبياء، والمسؤول أفضل من وطئت الأرض قدماه من الناس. فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء، ولهذا يحرص الإنسان على هذا الدعاء. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فلاحظ، فاغفر لي مغفرة، نكرة، نكرت للتعظيم، أي مغفرة عن الذنوب كلها، تستر علي وتتجاوز عني، وهذا حقيقة المغفرة، الستر والتجاوز. وزيد في التعظيم من عندك إضافتها إلى الله عز وجل، وهذا زيادة في تعظيم هذه المغفرة. وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح، الفتح فتح مكة، إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر، كان يتأول القرآن. هذه الآية إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون الجنة أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن الأمر من الله فسبح بحمد ربك واستغفر، فيقول هذا الذكر سبحانك ربنا، سبحانك اللهم ربنا ولك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، في ركوعه وفي سجوده يتأول في القرآن، وأيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وبهذا نختم لقاءنا هذه الليلة إن شاء الله، في لقاء الأسبوع القادم ننهي ما يتعلق في كتاب الصلاة مع بعض المسائل التي لا بد من ذكرها. أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. جزاكم الله خير.